ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء يا قوم تطهيرا. الجنة ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما المرجفون في المدينة لنغرينك بهم